باب الإظهار والإدغام فأذكر ألفاظا تليها حروفها بالإظهار والإدغام تروى وتجتلى فدونك إذ في بيتها وحروفها وما بعد بالتقييد قد هم مذللا سأسمي وبعد الواو تسمو حروف من تسمى على سيما تروق مقبلا وفي دال قد أيضا وتاء مؤنث وفي هل وبل فاحتل بذهنك أحيلا ذكر ذال إذ نعم إذ تمشت زينب صال دلها سمي جمال واصلا من توصلا فإظهارها أجرى دوام نسيمها وأظهر ريا قوله واصف جلا وأضغم ضنكا واصل توم دره وأدغم مولا وجده دائم ولا ذكر دال قد وقد سحبت ذيلا ضفى ظل زرنب جلته صباه شائقا ومعللا فأظهرها نجم بدا دل واضحا وأضغم ورش ضر ظمآن وامتلا وأدغم مرو واكف ضير ذابل زوى ظله وغر تسداه كالكلا وفي حرف زينا خلاف ومظهر هشام بصاد حرفه متحملا باب الإظهار والإدغام. نتكلم عن ايه باب الإظهار والإدغام. احنا خدنا قبل كده الكلام على الإدغام الكبير وقلنا ان هو لسيدنا الإمام أبي عمرو البصري. ايه هو الإدغام الكبير؟ اتعلمنا ساعتها يعني ايه إدغام كبير وإدغام صغير، اللي هو علاقة الحرف بالحرف الذي يليه، الحرف مع الحرف الذي يليه العلاقة بينهما لا تخرج عن أربع أحوال، إما أن يكون الحرفان مثلان يعني متماثلان أو متقاربان أو متجانسان أو متباعدان، وقلنا أن كل قسم من هذه الأقسام ينقسم إلى صغير وكبير ومطلق، وقلنا أن المطلق في جنف هذه الأقسام وهو إذا كان الأول متحرك والثاني ساكن كلها حكمه الإظهار، وقلنا أن المتباعدان كله حكم الإظهار سواء كان صغير أو كبير أو مطلق، وقلنا حكم الإدغام الكبير، حكم الكبير أن الإدغام فيه بشروط للإمام أبي عمرو البصري، والكبير كما قلنا إذا كان الحرفان متحركان سواء كان مثلان أو متقاربان أو متجانسان. بقي معنا إيه؟ الصغير اللي هو أن يكون الحرف الأول متحرك والثاني ساكن. الصغير اللي نبدأ بالمثلين الصغير كله حكم الإدغام، المثلين الصغير كله حكم الإدغام وده اتخذ في التنوين. فضل معنا إيه؟ المتقاربان الصغير والمتجانسان الصغير. المتقاربان والمتجانسان الصغير اللي هو إيه اللي بيتكلم عليه الإمام في هذا الباب. الصغير بينقسم إلى ثلاث أقسام، متقاربان ومتجانسان الصغير. قسم متفق على إظهاره، قسم متفق على إدغامه بين القراء، يعني القراء كلهم زي بعض، وقسم دائر بين الإظهار والإدغام. يعني دائر يعني القراء مختلفون، في خلاف ما بين القراء فيه ومع بعض الحروف، يعني مش قاعدة عامة. طيب هنعرفهم ازاي؟ سيدنا الإمام الشاطبي هيحكي لك أن هذا القسم، نرجع هذا القسم المتفق على إدغامه الشيخ الشاطبي هيذكره لنا في آخر الأبواب اللي هو باب اتفاقية، والقسم الذي فيه خلاف الإمام الشاطبي هيذكره لنا كمان شوية، وهيسيب لنا المتفق على إظهاره يبقى يفهم، لأنه هيجيب لنا اثنين ويسيب لنا واحد يبقى هو يفهم، ما دون ذلك فهو متفق على الإظهار. فهو الأول هيبدأ لنا بالأشياء أو بالمتقاربون والمتجانسين الذي فيه خلاف الذي اختلف القراء فيه. فهيقول لنا منهجه أولا في الباب الأولين هو باب الإظهار والإدغام، هيقول لنا المنهج بتاعه في عرض الخلاف. فبقول لحضرتك سأذكر ألفاظا تليها حروفها، الحروف اللي اختلف القراء فيها ديت عبارة عن ذال إذ د قد تاء التأنيث لام هل وبل زائد بعض المتفرقات. بعض المتفرقات هيذكرهن بباب ايه؟ بباب حروف قربت مخارجها، لكن احنا هيتكلمنا بالتفصيل على ده الاذ وده القاد وده التانيث وهل وبل، لان ديت اللي فيها الايه اللي القراء حصل مع بينهم وبين بعض فيها خلاف. فبيقول لحضرتك ساذكر الفاظا تليها حروفها. ساذكر الفاظا اللي هي ذا الاذ إذ وقال وتاء التأنيث وهل وبل تليها حروفها، يعني إيه؟ هتيجي بعدها الحروف المقاربة لها التي فيها خلاف، الحروف التي فيها تقارب اللي هيبقى فيها الخلاف تليها حروف بالإظهار والإدغام تروى وتجتلى. هيقول لحضرتك الحرف أو الكلمة اللي فيها الخلاف مع حروفها، وهيقول لك مين أظهر ومين أضغم على المنهج اللي هيجي. يعني هو ممكن يفضل يكتب المظهرين يذكر لك المظهرين والمختلف فيهم ويسكت، يبقى الباقي يدخل او العكس. ساذكر الفاظا ذا الاذ ذا القد تاء التانيث لام هل وبل تليها حروفه بالاظهار والادغام تروى وتجتلى. فدونك اي خذ اذ في بيتها وحروفها او وحروفها، هيديك اذ في بيت والحروف بتاعتها. يعني هيديك مثلا اذا اهي اذ، وبعد كده يذكر لك ايه الحروف التي فيها خلاف بين القراء، الحروف المقاربه للذات في بيتها وحروفها. وما بعد بالتقييد قده مزللا، يعني هذكر لك الكلمه وبعد كده هفصل لك بالواو واذكر بيت او واذكر اذكر بعض الكلمات، هيبقى الحروف بتاعتها ايه اللي هي الحرف الاولاني من كل كلمه. هنفهم الكلام ده بالتدريج بعد كده. وما بعد بالتقييد قده مزللا، بالقيود اللي هتيجي. سأسمي يعني حسمي الحروف وحسمي القراء، او حسمي الحروف او حسمي القراء او حسمي الحكم اللي هو الاظهار او الادغام. وبعد الواو يعني هذكر الحكم او هذكر القرء الحرف والحكم وافصل بالواو واجيب لك الحروف. سأسمي وبعد الواو تسمو حروف من تسمى على سيمة رقق مقبلة. ازاي؟ يعني هقول لك مثلا زي ايه؟ هقول لك اظهر فلان وفلان وفلان، او اظهر او ادغم عند مثلا الجيم والياء ومعمل لك الواو واجيب لك القراء، عشان انا بالواو دي افصل لك ما بين الحروف التي فيها الادغام والحروف التي تدل على رموز القراء. مفهومك؟ انا هفصل لك ما بين حميز حروف القراء التي تدل على رموز القراء اللي هي ابجدها صوت الكلمه اللي احنا خدناها قبل كده، وبين الحروف التي لها علاقه بالكلمه بالواو. هتفهم الكلام ده من السياق. ساسمي وبعد الواو تسمو حروف من تسمى على سيمة تروق مقبله. اللي عملته في ذا الاذ هعمله لك، وفي دال قد ايضا هعمله لك في دال قد، وتاء مؤنث هعمله لك برضه في تاء التانيث، وفي هل وبل وفي لام هل وبل. فاحتل بذهنك احيانا، شغل دماغك واعمل حيل عشان تفهم بذهنك بعقلك. ماشي؟ فهمنا الابيات الاولانيه. الباب الاولاني ده او اللي هو الجزء الاولاني ده عباره عن مقدمه فقط. بيقول لحضرتك ايه بعد كده بقى؟ ذكر ذال إذ. هيطبق الكلام اللي هو قاله الوقت، هيقول لحضرتك ايه؟ نفس الكلام اللي الشيخ قاله. نعم إذ، ادي حال الكلمة اهي. هيجيب لك بعدها ايه؟ الحروف. سأسمي بعد بدون الاسم بيتها وحروفها. تمشت زينب صالة دلها سمية جمال واصلا من توصل. حد يقدر يستخرج لنا حروف إذ؟ الداء أول حرف، ازاي؟ الصاد الدال السين الجيم والواو جت. الواو دي دايما بتفصل ما بين الايه الحروف. خلاص بقى عند الواو لقيتها ده الحاجز بقى يبقى اللي جاي ده بقيه البيت. يبقى انا عندي اذ بتضغم او او او لها حكم لها تقارب مع كام حرف؟ واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة. دي حروف ذال اذ. نعم اذ تمشت زينب صال دلها سمي جمالا واصلا من توصلا. فإظهارها أجرى دوام نسيمها. أظهر أظهر إذ عند حروفها عند حروفها جميعها. اللي هو ست حروف مين؟ مين اللي أظهر ذا الإذ عند الحروف في أجرى دوام نسيمها. سأسمي وبعد الواو اسم حروف من تسمى على سيمة طرق مقبل. هنا الحروف دي رموز. الهمزة ترمز إلى نافع. والدال رمز ابن كثير. والنون عاصم. يبقى أظهر ذا الإذ عند حروفها جميعا مين؟ نافع وابن كثير وعاصم. هكتبهم جنب بعضها. فأظهر ريا قول فأظهر فإظهارها أجرا نافع ذات ابن كثير زائد عاصم. خلاص. وأظهر ريا قوله واصف جلا. أظهر ريا قوله واصف جلا. ريا قوله واصف جلاء. الواو ديت ايه؟ فاصل. يبقى ما قبلها هم القراء وما بعدها هي هم وما بعدها هو الحرف. يبقى هنا ري قوله الراء هنا ترمز الى الكسائي والقاف ترمز الى خلاد والواو فصلت ما بين رموز القراء والحروف. اظهر يبقى ري قوله واصف جلاء. الراء رمز الكسائي اهو. اظهر الكسائي وخلات عند الجيم فقط. ألا وأظهر ريا قوله واصف جل. يبقى عملوا إيه في الحروف بقية الحروف؟ وأدغم في الباقي. ناخد أمثلة. ناخد أمثلة لإيه؟ للتاء. إذ تأذن. من اللي يظهر؟ لحد دلوقتي نافع وابن كثير وعاصم. ناخد مثال ازاي؟ واذ زين لهم. ها ناخد مثال الصاد. واذ صرفنا. ها الدال اذ دخلوا. اذ دخلوا. ها السين اذ سمعتم. الجيم اذ جاءكم. ماشي خمسين اهي. نافع وابن كثير وعاصم يعملوا ايه؟ يظهروا عند الحروف. واذ تاذن. واذ تاذن. واذ زين لهم. واذ زين لهم. واذ صرفنا. اذ دخلوا. اذ سمعتم. اذ جاءوكم. وضحت. اما الكسائي وخلات هيظهروا عند الجيم. يبقى يدغموا في الباق. يبقى يجوا عند الجيم الكسائي وخلاد يقولوا ايه؟ اذ جاءوكم. ناخد مثال تاني. واذ جعلنا. اذ جاءتهم. اذ جاءتهم. اذ جاءتهم. اما يجوا عند الحروف دي يعملوا فيها ايه؟ ادغام. واذ تأذن. واذ تأذن. واذ زين لهم. واذ صرفنا. وإذ دخلوا. إذ دخلوا عليه فقالوا إذ سمعتم. يبقى أنا عندي وأظهر ريا قوله واصف جلاء. ريا قولها أظهر عند إيه؟ عند الجيم. الوقص الجيم فقط. وأضغم في بقية الحروف. أضغم في خمسة وأظهر في واحد. يقول لك بعد كده يا عم الشيخ أضغم ضنكا. وأضغم ضنكا واصل توم دري. أدغم ضم كم الضم رمز مين؟ خلف. خلف. عن حمزة. ها. ها. عند. وأدغم ضم كان واصل. الواو فاصل. ثم دره التاء. والدال. ها. وأظهر في الباقي. أهي. وأظهر. في الباقي. خلف عن حمزة بقى يقول إيه؟ يضغم عند إيه؟ التاء والدال. وإذ تأذن ربكم. وإذ تأذن ربكم. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما. إذ دخلوا. واضح؟ أما بقية الحروف يعمل عندهم إيه؟ إظهار. وإذ زين لهم. وإذ صرفنا. إذ سمعتموه. إذ جاءوكم. أهي. إذ جاءوكم. خلاص؟ بعد كده بيقول لحضرتك ايه؟ وأدغم مولا وأدغم مولا وأدغم مولا وجده دائم ويل. أدغم اهي مولا الميم رمز ابن ذكوان. ابن ذكوان. أدغم ابن ذكوان عند الدال. عند الدال فقط. وأظهر في الباقي اهي. وأظهر في الباقي. وأدغم مولا وجده مولا ابن زكوان وجده الواو فاصل دائم ولا الدال الحرف. يبقى ابن زكوان يدغم عند الجيم بس عند الدال فقط. ادخلوا عليه. اما بقيه الحروف يعمل فيها ايه؟ ابهار. والباب كده خلص. يبقى هو جاب لك من اظهر عند الحروف جميعه وجاب لك من عنده خلاف من تأرجح بين الإظهار والإدغام وسكت. يبقى بقية القراء لهم إيه؟ الإدغام. أدغم هشام أبو عمرو وهشام عند الحروف جميعها. يبقى أنا عندي نافع وابن كثير وعاصم عملوا إيه؟ أظهروا في الكل. وابو عمرو وهشام ادغموا في الكل. الكسائي وخلد اظهروا عند عند عند الجيم وادغموا في الباقي. وخلف عن حمزه ادغم عند التاء والدال واظهر في الباقي. وابن زكوان ادغم عند الدال فقط واظهر في الباقي. ادباب ذال اذ في صعوبه. نعم اذ تمشت زينب صال دله سمي جمال واصلا من توصل. فإظهارها أجرى دوام نسيمها أظهر في كل. وأظهر ريا قوله الكساء وخلاب واصف جلى عند الجين فقط. أهي. وأدغم ضمكا خلف عن حمزة أهو واصل توم دره عند التأوى الدال. وأدغم مولا ابن زكوان وجده دائم ولا عند إيه؟ الدال. وما ذكرش ابو عمرو هشام يبقى يدغموا ذا الاذ في الحروف كلها. الباب ده في صعوبه يا اخوانا. ننتقل الى الباب الذي بعد ذلك. الباب اللي بعد كده ايه؟ دال قد. نفس اللي عمل نفس ذا الاذ هنعمله في دال ايه؟ قد. قال لك وقد سحبت. مليل البيت يا عم. وقد اهي ادي قد اهي كلمه اهي. سحبت. زيلا بفا ظل زرنب جلته صباه شائقا ومعللا. حد يعرف مليل الحروف؟ هل السين الذال الضاد الظاء ازاي الجيم الصاد الشين الواو فصل. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية. الضاد والظاء والزاي. ماشي. قال لحضرتك ايه بعد كده؟ وقد سحبت ذيلا ضفا ظل ظنه جلته صباه شائقا ومعللا. فأظهرها نجم بدا دل واضحا. أظهرها نجم بدا دل واضحا. لحد هنا وقف. الواو جت. يبقى اظهر اظهرها نجم عاصم قالون ها ودي كثير ابن كثير في جميع حروفها عند جميع حروفها أظهرها عاصم وقالون قالون وابن كثير فين عند جميع الحروف ناخد أمثلة خلي الأمثلة نقف الجنب ده هو سمع قد ها سمع ها ولقد ذرأنا لقد ذرأنا ولقد ضربنا لقد ضربنا ها لقد ظلمك ها ولقد زينا لقد زينا قد جاء قد جاءوكم ها ولقد صرفنا لقد صرفنا ولقد صرفنا ولقد صرفنا قد شغفها قد شغفها حبا ماشي هؤلاء أظهروها عند الحروف كلها اللي هم من عاصم وقالوا ابن كثير قال سامع ولقد ذرأنا ولقد ذرأنا ولقد ضربنا لقد ظلمك ولقد زينا قد جاءوكم أو قد جاءتكم أو قد جاءتكم موعظة من ربكم أو قد جاءتكم تنفع أهي قد جاءكم أو قد جاءتكم ولقد صرفنا ولقد صرفنا في هذا القرآن قد شغفها من اللي عمل كده أظهر من عاصم وقالوها ابن كثير فأظهرها إيه نجم بدا دل واضح بعد كده أقول إيه وأدغم ورش أدغم هنا سمى ورش هي ورش ها ضر ظمآن عند الضاد والضاء هتقول لي يا عم الشيخ ما جابش الواو ليه؟ لانه جاب اسم ورشه مفيش التباس هنا مفيش خوف من الالتباس فلذلك هو صرح لانه صرح باسم ورش فما جابش الواو ليه؟ عشان مفيش التباس ادغم ورش اهو ضر ظمآن وامتلا يبقى ادغم ورش عند الضاد والضاء واظهر في الباقي هيقول لي ورش يزرع عند الضاد والضاء ولقد ضربنا ولقد ضربنا لقد ظلمك لقد ظلمك فقد ظلم نفسه قد سمع ولقد ذرأنا ولقد زينا قد جاءتكم ولقد صرفنا قد شرفها وأدغم ورش ضر ظمأنا وامتلأ بعد كده بيقول لحضرتك ايه وأدغم مروٍ أدغم مروٍ اللي هو مين ابن ذكوان واكفٌ عند يبقى الواو دي فصل خصاص ضيرة الضاد عند الضاد والذال الضاد والذال والزاي والضاء وأدغم مروٍ أدغم مروٍ مروٍ واكفٌ ضيرة ضاد زابلي زال زال زوى ازاي ظله الضاء وأظهر في الباقي هيدغم في أربعة ابن ذكوان أهو ويظهر في أربعة هيقول ابن ذكوان قد سمع يدغم فين؟ قد سمع الله ولقد ذرأنا إدغام إلى إدغام ولقد ضربنا إدغام لقد ظلمك بسؤال ولقد زينا قد جاءتكم يظهر ولقد صرفنا قد شرفها يبقى يدغم في أربعة ويظهر في أربعة وأدغم مر واكف ضير واكف من طبعا اللي هو فصل ضير ذابل زوى ظله واخر تصدقه كالكلب هو فصل وبقيت البيت ده ايه مش رمز وفي حرف زينا خلاف وفي حرف زينا خلاف اللي هي في سورة الملك واختلف عنه اهو واختلف عنه في ولقد زينا اللي سورة الملك اهي هي ازاي اصلا حكمها عنده الادغام الا الموضع ده له فيه الخلف. ولقد زينا ولقد زينا واضح يقول ايه بقى وفي حرف زينا خلاف ومظهر هشام بصاد حرفه متجمله او متحمله اظهر هشام اظهر هشام عند حرف ايه صاد لقد ظلمك فقط اظهر عند الظرف حرف واحد بس وادغم في الباقي اهي اهي اظهر هشام اهو عند لقد ظلمك موضع واحد قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاج موضع واحد بس اللي فيه ايه الاظهار لهشام اما بقيه المواضع كلها وبقيه الحروف كلها فيها الايه الادغام بعد كده الباب خلص مش كده في مين ما ذكرش من القراء ابو عمرو وحمزه والكسائي هو جاب المظهرين وجاب اللي فيهم اللي عندهم خلاف يبقى ابو عمرو وحمزه والكسائي يعملوا ايه ادغام قولا واحدا اهو ادغم ابو عمرو وحمزه والكسائي عند الحروف جميعها او كلها توكيد اهو ادغم ابو عمرو وحمزه والكسائي فين عند الحروف كلها يقولوا ايه بقى قد سمع الله ولقد ذرأنا ولقد ضربنا لقد ظلمك ولقد زينا قد جاءكم قد جاءتكم ولقد صرفنا ولقد صرفنا قد شغفها حبا الباب واضح؟ يبقى انا عندي وقد سحبت ذيل ضفر ظل زرنبه جلته صباه شائقا ومعللا السين والزاء والذال والضاد والظاء والزاي والجيم والصاد والشين فأظهرها نجم عاصم بدا دل واضحا عند الحروف كلها وأدغم وحش برا عند الضاد والظاء فقط وأظهر في الباقي ضر ظمآن وابتلى وأضغم مروي ابن زكوان ضيرا واكف ضيرا الضاد زابل زوى ظله أضغم ابن زكوان عند الضاد والذال والزاي والضاء وأظهر في البواقي واختلف في حرف واختلف عنه في حرف ولقد وفي حرف زينا خلاف يعني ابن زكوان اختلف عنه في ولقد زينا أهي ولقد زينا ولقد زينا خلاص ومظهر هشام بصاد حرفه متحملة أظهر هشام في موضع سورة صاد بس اللي هو إيه لقد ظلمك بسؤال وأضغم في أي حاجة تانية أداء القد في حرفه كلها ما عدا لقد ظلمك ماشي وأظهر ومظهر هشام بصاد حرفه متحملة حرف صاد بس اللي أظهره هشام فضل عندنا من لم يذكر ابو عمرو وحمزه والكسائي لهم الادغام في جميع الحروف في اي مشكله في هذه الابواب نكمل بقيه الاظهار والادغام المره القادمه ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك